إذا كان الرجل المسلم تاركا للصلاة ما عدا صلاة الجمعة فهو يواظب على صلاتها مع الجماعة، فهل تقبل منه وله أجر عليها أم لا؟ الجواب أن الإنسان الذي لا يصلي إلا الجمعة وحدها لا أستطيع أقول إنه مسلم، لأن الله جل وعلا فرض على المسلمين 5 صلوات في كل يوم وليلة، فمن تعمد ترك واحدة منها بدون عذر ولا عذر في ترك الصلاة فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. فالذي يتعمد ترك الصلوات 5 ما عدا الجمعة قد تعمد هدم أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله. وتسمية هذا مسلم إنما هي تسمية بالتجوز، لأن من لا يصلي لا حظ له في الإسلام. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح شأننا وحالنا، إنه جواد كريم. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.